السؤال التاسع عن معنى قول المؤلف يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. الشيخ لما ذكر مذهب المخالفين للرسل في الأسماء والصفات ذكر في الأخير أو اختتم الجملة بقوله ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. معنى يسفسطون في العقليات أي يسلكون مسلك السوفسطائيين، وهؤلاء الذين يسلكون مسلك المكابرة والإنكار فلا يؤمنون إلا بما هو حسي. شاهد أنه يقول أن هؤلاء في الأدلة العقلية موقفهم كموقف السوفسطائيين، يكابرون ويعاندون ويأتون بمجهولات يزعمون أنها معقولات. وأما قوله ويقرمطون في السمعيات أي يسلكون مسلك القرامطة في الأدلة السمعية، والمقصود بالقرامطة هنا كناية عن جميع فرق الباطنية. هؤلاء موقفهم من الأدلة السمعية أنهم يلحدون فيها ويفسرونها بغير معناها الصحيح الظاهر، حيث زعموا أن هذه النصوص لها معنى ظاهر ولها معنى باطن. فيأتون مثلا على سبيل المثال، وسيذكر الشيخ أصلا أمثلة على ذلك، يفسرون مثلا الصيام بحفظ الأسرار، يقول ليس المقصود بالصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، هذا ظاهر النص، لكن المقصود باطن النص هو حفظ أسرار المذهب أو أسرار الأئمة. فهؤلاء يسلكون مع الأدلة النقلية مسلك هؤلاء القرامطة.